كانت ليس لها سنة قبلها، يعني ما لها راتب. إذا جاء الإنسان إلى المسجد يصلي ما شاء إلى أن يحضر الإمام من غير عدد معين، يصلي أحيانا ويقرأ أحيانا حتى يأتي الإمام، سواء صلى ركعتين أو صلى 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات على حسب نشاطه. وأما بعدها فلها سنة راتبة، والسنة الراتبة التي بعدها ركعتان في البيت، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة لا يصلي بعدها شيئا حتى ينصرف إلى بيته فيصلي ركعتين. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. فاختلف العلماء رحمهم الله، هل سنة الجمعة 4 ركعات يعني بسلامين أو ركعتان؟ فمنهم من قال إنها 4 ركعات، لأن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الركعتان فهما فعله وأمره مقدم على فعله فتكون 4 ركعات. ومنهم من قال هي 2 ركعات فقط، لأن هذا هو الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما، وأما 4 فليست براتبة. ومنهم من فصل فقال إن صلى سنة الجمعة في المسجد صلى 4، وإن صلى في البيت صلى 2، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنك إن تسننت للجمعة في البيت فالسنة 2، وإن تسننت في المسجد فالسنة 4. ومنهم من قال يجمع بين هذا وهذا فيصلي 4 بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصلي 2 بفعله، فتكون السنة بعد الجمعة 6 ركعات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.